أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون المصلون العامرون المعمرون لبيت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 13-873 سورة الحجرات، الأحد 11 مارس، بحول الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم. ربما يعني لو كان يعني حدد عنوان لهذه الآيات، وعلمنا هذا الأستاذ الفاضل وهب الزحيلي مفسر القرآن الكريم غرسلة التفسير كنت أزعله كنت متوسط، لكن ندم زعنا على كل حال، وأخذ منه غيره هذه الكيفية، مجموعة آيات ثم يجعل لها عنوانا. تكلموا على المؤمنون وأخوة الإسلام، ثم نعلق نوعا ما على هذه الأخوة وأخوة النسب. ربي سبحانه وتعالى يبين يفرض غفنا فض النزاعات، يعني لأن الاختلاف جاري مسلما يفض وهو واجب الواجب، ولتهديك حد يعني لا يفض النزاع بين المسلمين، هذه كل وسيلة إلى أديت النزاع. ولنا سند الكلمات دني ربي سبحانه وتعالى، يعني ديس تعليق دزعلوك وهو ألا وهو وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفتان من المؤمنين يعني يوضن النزاع مهما كان ديما للمؤمنين، متى يولي درجة أولى درجة ثانية ودرجة ثالثة ودرجة أخيرة إلى الاقتتال، بقي لن مؤمنون اقتتلوا وصلوا إلى درجة الاقتتال. مهما كان هذا النزاع، مهما من يوضك كل لون النزاع، واجب على المسلمين تحاول أن تجل مجهود نسن إلى الخلافة تدوى بالمفاوضة بالحوار وبالتي هي أحسن مهما كان. والتجين دعاء الحوار يتطود إلى درجة، وفين تجد درجة التجين دينية السلطان دسوطة ينقصون منه ولا يزيدون، ولرني ندرني أبدا سحمان السوق كلين الزيت يتفوت باش يتشعل، وهكذا الفتنة لا يريدها الله تبارك وتعالى. فالاقتتال درجة الكبرى، في حتى في الاقتتال فرض الله الصلح، هذا تفني مسلمنا مس بكل الوسائل الممكنة والمتمكنة باش يقضون على النزاع. وحتى يعني يمسلمن سيولن كذلك في النزاعات كلها، النزاعات الحالية والنزاعات الماضية والنزاعات حتى في بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيولة في القرآن يعني القرآن الغيب، تلك أمة قد خالت لها ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الفتن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ده الفتن اللي يعني مهنش عدنت ولكن عودنت، رغم مني أيها المسلمون لو سيتشمر الحق دغلوسو يعقدوا الماني مثل معنى هذا معنى ربي يقار في الخلافات اللي نزوانت قبلنا تلك أمة قد خالت راحوا بعد أفضوا إلى الله تبارك وتعالى ميمي أبدي تحرشد قنشرا إلا يعني خمر منتين أجيت مني ربي سبحانه وتعالى يتولى أمره حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ ويعني تنبأ وكذلك ربي سبحانه وتعالى يسفهميت وشان هذا الحكم يعني على هذه الفتن ويجي الفتن تنتوني أن الفتن لا تكون مع إمشركن إمسل من بجهة إمشركن من جهة أخرى خاطي كيف كيف إمسل من إميلان من جهة يدافعون عن الوطن ما فيش ظلم ما فيش تعدي ينشرون الإسلام دشرة إمشركن سل جهة تضدت لأن دعون تن إمسل من إلى التوحيد وإلى الإيمان هبت دي مسلمنا سنين مسلمون نعم غرسن صفة الإيمان نعم ولكن تود الشيطان ود الشيطان يحضرت ود الدنيت حب الدنيا رأس كل خطيئة صواد المحال أديني الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الله تعالى على الفئة الباغية يعني قلت طيف تقاتل والأخرى فئة باغية مثل من حكما في الفئة لا باغية أيوة أو الفئة الباغية لا يجهز على جريح ولا يطلب هارب ولا يقتل أسير العظمة الله الواحد القهار حكم يعني غريب في نوعه ليش الحقد في الإسلام ليش الحرنت في الإسلام ليش غير المحبة والوئام الله غالب تودم الحرب بركاتها لا يجهز على جريح ربما يجنحد جريح يعني يجرح في الحرب جرحه أحد الخصم والذي تيسي جنحد سي الخصم صنع دي حقد غفس دي جوز غفس إما تيوز الكابوس نص المطرايات كذا النغبي الموسى سنموسي يتغرس ليش سيستوني جريح بالعكس تهزو التويد المني غادي تدوى تم سمحهم ربي سبحانه وتعالى أدي زنزل الرحمة أدي زنزل المحبة أدي نفع المجتمع تنفع تشي المجتمع ثم بعد ذلك لا يطلب هارب إقني لمس المعركة يدو لازل عقل تبجناس وزدد غير دي الفتنة يخسر الصلح ولا هاربا يزوايد يجو تيسبرت ميسي زوي تسبق مثلا وني لا يطالب ولدي تسجن حددتي الحق وسلي الشرع عن ربي أن يلحقه أتي الحق باش يقدر عليه ثم جنحد تطف ولا يقتل أسير ولتون غير جنحد لأن يتطف في الحرب يتطف طفنت يعني الفئة الفئة تطفنت على كل حال لا يقتل يحاكم ويؤسر يفدى هذه الفدية للمال نعطيني الله أنها دقع أنها سمحا وهو أحسن ثلاثة أحكام لا يجهز على جريح ولا يطلب هارب ولا يقتل أسير هذه هي أحكام الخلاف إذا وصل إلى الاقتتال بين المسلمين ويؤكد المعنى الله تبارك وتعالى بصريح الآية بعد هذا هذا علق على كلمة المؤمنين أديني إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اتقوا الله أقدت يا ربي سبحانه وتعالى أنقد يا ربي سبحانه وتعالى أن تنزل الرحمة بتل جير أن الرحمة ربي سبحانه وتعالى ليش جير أبدا رحمة الله معك وتوفيقه معك رضا الله معك ليش قلنا خير يا وجاري بتخذ وجار رضا الله رضا ربي سبحانه وتعالى إلا أشي الصعود إلى الجنة رضا الله تبارك وتعالى الذي يوصلك إلى الجنة بتشيوين شتي للخلاف الخلاف وأول شتيم يعني دعاير أنه ينشر إلى أن يجرح أخاك المسلم إن النقاع التوتس استدوات ليش مسلمان ليش بين المسلمين؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما، هكذا بالحصر. ظهر قاع لك أنا نفهم بسي العربية، جرب سيدي غلب، ولا ندعي لك أنا نفهم يغلب، ربما كان فهم يغلب دون الإخوة المستمعين. إنما يمسلمن غير دوتا. ليش نشرب لا؟ ليش معنى هاد الأصدقاء إن المعارف؟ إنما دوتا هكذا باللفظ الصريح، المعنى معروف إلا الأخوة. وش هي أخوك؟ أخاك، أخاك من لا أخ له، كساع إلى الهيجة بغير سلاح. شاعر يقول يواج يواج تهلا دي يواج، بتت ليد يعني بتت ليد بلا أي تماش معاك، تليد كساع إلى الهيجة. نتصوري كنحدد دزوا إلى الحرب بدون أخوة، ليش سيستوني تلقيس بلا سلاح؟ هذا زوال الحرب بلا سلاح، هاو نادي تورنا ما فيها والو كاع. ثم بعد ذلك ربي سبحانه وتعالى إن إخوة، مش أخوك، إخوة. أيها المسلمون، الأخوة، هذه الأخوة تشعر بها بالقوة، تفد قوتك ميمي على خاطر مسلمن كاع لا معاش، لا يقن حد إلا الدراع ويضضن، يقن حد إلا التطاوين ويضضن، يقن حد إلا دفاس ويضضن، يتعاونون ويتكاتفون وكذلك تتمعاون في الهم من الزمان، ماشي نقارن شنين. وهذه الأخوة واجبة بين المسلمين وفي الأصل والواقع. كان يعني يقول أحد العلماء في الأصل والواقع أو يتسن بني آدم ماشي لا نقنسا قنسا لا ندوت أخسن غسن. لماذا؟ ميمي يا ويسن لا ندوت أخسن غسن ميمي، خطر التاليد بس نوني جديس جديس جديس جديس نوني دونيت للتاليد بالتالد ألي ماشي تخسد. لا بد آدم لقن في رحم مهما طال ومهما يعني صعد النسب، يعني إلا النسب جارس لش النسب جاري قنديقن تمقتلن تمحاربن تمنزعن تمخصمن أتفكرن بهذا المعنى مهما كان إلا ديواج تخسدن وتغسد. يا أخي الواقع يقرموني ألي لجنة ألي جدي الجدس ومن بعد جدك وجده وجده وجدك وتالي دالي يالي لا بد تملاقي مقنون شانت لي مدوتا بتقع على شيء أن ملاقى كل ما شي لك أنا في رحم أمنا حواء رضي الله عنها زوجة أبينا آدم. إذن لك أنا إخوة، ولكن الأخوة يعني معنوية برك فقط. أما أخوة الإسلام، أخوك في الإسلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخوك أخوك حرام عليك دمه ماله عرضه، حرام غفت المالس العرضس تسي ولديس إذا من يسي وصنا دوري يعني تقتله هذا حرام. لا يشك إن حد أديني يجيز القتل في الإسلام، حتى سيدنا علي كرم الله وجهه لنا على كل حال بعد الفتنة، فتنة مع أمنا عائشة ثم فتنة النهروان وكذا، تاب إلى الله وبكى. يسول تحدي الناس هؤلاء منافقون بتغى تحكم دغصن منافقون الناس لا هم من النفاق فروا رولا لا زالوا الناس مشركون، الناس هم من الشرك، هم من الشرك فروا رولا الشرك. كيف جعد ندي مشركا وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الناس نيذن منافقون، الناس لا هم من النفاق هربوا. يذكر المنافق لا يذكر الله إلا قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. حارن الناس بتغتين الديس نيزيق هؤلاء الذين قاتلت يا سيدنا علي ماذا تقول فيهم؟ إن استوتنا إخواننا بغوا علينا، توتنا دراعتنا بصح يحضر الشيطان جارنا فقط هذا مكان. انظروا كيف المسلمون سوطن من النزاع بكل الوسائل إلى أدنى درجة بس نفهم. وهذه الأخوة أيها المسلمون، الأخوة بتتجه، أخوة يجب أن تكون واجبة في المجتمع المسلم. هدفني مسلمني ما ننسن تحبا بعضهم، ثم بعد ذلك لا يعتدون على بعضهم البعض. وانتتي إلى هذه الآيات نزلت أول أمر في قنمدن تغن في الجهالة، الجهالة الكبيرة والعظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتن بعضهم أن تغصغص، القوي يأكل الضعيف، لغة الغاب الحيوان، القوي يأكل الضعيف وتنتمي. قال ما أنا تقبلت يخصص المصروف كذا، جن البرنامج نسن أتصدمن فيك أنت قبلت بلا، في نصف الليل في وسط الليل في الفجر، يعني مع الفجر أتنكرن كاع كلش، أكرن تيزنان سن باش تنتزنزن الجنسيسن ينخسن ينخسن قاعد يأدي سن المال سن تبين بتغرسن الخيلة تبين بتغرسن البلة تبين بتغرسن الغانمة تبين. هذه جهالة لايات ونزلن تد في العبادو. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يود ديني لند العكس تماما. معروف إلا كان في مكة تغيت محقور مظلوم، الصحابة كذلك مظلومين محقورين، أذن لهم الله تبارك وتعالى بالهجرة أدرولا إلى المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم الخطوة الأولى إلى جو سكان المدينة المنورة الأوس والخزرج يصلح جلسة أنت إلى مكة عليه السلام. الرسول والإسلام بلسم يعني الدواء لكل الجروح، الإسلام مودة ومحبة ورحمة وتعاون وتكافؤ بين المسلمين. سيزوا المدينة عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل العمل جيت دبتا ألا هو بناء المسجد ابناء تمجيدس، وهذا شيء طبيعي. هدم لقنديسي مسلما منصحا أرشد بعضهم عبد ربي سبحانه وتعالى. والخطوة الأولى كذلك في المجتمع المدني بتيجو يتسسن زار الشوك تنسن، يعني أبوز اليهود عبد الله بن سبا وني لا نتمنى تغي تتمنى تعد انت الملك يسد الرسول صلى الله عليه وسلم يقع حرتي تسسا وانطردونتو زاد حقدنا على حقد. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي لنا أخا بين الأوس والخزرج. ثم بعد ذلك بتيجو المهاجرين سيبن الملسن في مكة، الملسن كاع سيبنت في مكة والنهم سيبنس أرولا فارين لو سيبي مع سيني يكتب ربي سبحانه وتعالى لو سيزوى يزوى يعني سلم دي الملس الكل كهذا كما هو معروف. الصحابي الجليل صهيب الرومي، صهيب شاب في مقتبل العمر تغيت بابس يباع ويشترى في السوق، بس كان يباع ويشترى في السوق نت كذلك. أسلم وحسن إسلامه، شاب في مقتبل العمر مسلم أعطاه الله تبارك وتعالى بسطة يوسع في الجمال والمال يصر بذكاء، فكان تاجرا ماهرا مهر يعني حقا يجرو المال يفيض ربي سبحانه وتعالى المال من كل جهة، فكسب في مكة. يمشركن تتنصن المالس لوجي تتنصن ديس من عندي إلى ديزوا إلى المدينة جينس كل وسيلة جينس يحسسني مين تورت تورت متى تورت ربما تورت انتخابنا قلت دارت أمني انتلخت وبركة وجي دقنا القصر على كل حد جينس أحسس تتنصن المالس تربي المال تشمكا أدي قيم داني المال أتنستغل نشنين ولا زقوا لي قونشان صلوا حنايا. هذا صهيب دبي شاب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نصاره الشباب، شباب يعني تيميرانس ديال تيبرشانين ولا شبت انت ملي ديسنت يعني ديني نو الشباب إلا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. صهيب الرومي معاذ بن جبل، معاذ بن عمرو بن الجموح إلى آخره من الشباب الكبار. إلا يعني سيدنا أبو بكر وعلي وعثمان، علي شاب كذلك، حمزة كذلك في مقتبل العمر وجد رمضان يغلب، إنما سيدنا أبو بكر إلا وختني 40 عام، وسيدنا عمر 35 ولا 30 عام. مهم هذا نصر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا صهيب الرومي يخسر دي زوا أدي عاد مني الذي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا معاس حامي رسول الله قارد كور ماشي نقار يخسر دي هاجر بكل وسيلة والتجينة مكة يجو تحيلت على كل حال تحيلت تويزد دي مغرس يعسسني من تورد ليلة نهار بتهيج بتغادي جيمنس ولي قدير جنواس حاشاكم وحاشا المقام أعدي السجرة يعاد كل خمس دقائق ولا عشرة أضي وطل الواد أختني ليش لي فيسي المسطرحات تدار إنما أضي وطل الواد ها فهم أن أنا يو أسو أرجز له اللي قدير المحالة ده المحالة أدي فغادي هاجر سيب ناس إيه العزت جنتين يطفى بريدس إلى المدينة المنورة على كل حال يصبح أغبشها أطفن إيه سنسن لحقنت لحقن صهيب لقنس عرضنس أبريد ليش زوا يا ودي خلي قيلوني تلمت السنمي إلى تيتي كل طوطي تامورت يمي تجي لفلاش القوس هاني نسخت واحد منكم ولا كذا ناسين سنموني نعم ولكن ليش زوا تتنسن المال إني سنبات تخسم الملك فضلوا أبيتي لغروم وكل أين دودة ولا مجارو كلمة أخيرة أين ناس ينضم أدول المكة بين الملس يزوى لشولاد الحي تغرس هذا صهيب الرومي فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مهاجري ولعل من أعظم البركة إلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين اثنين كبيرين في الإسلام سعد بن الربيع زعيم المدينة يويزد سيدنا عبد الله بن عوف مهاجري وني سعد بن الربيع طبعا يعني أزعلك من المدينة من الأنصار إني لا نصرني مسلما أيوة يجدي واسمع سيدنا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف كان له مال في مكة يزدني المدينة لشلحية فآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سعد بن الربيع رجل مؤمن حقيقة سعد بن الربيع من المدينة وهذا عبد الرحمن بن عوف من مكة بعد كبير جلسا وسيل ليزوا لا يخزر واسي ولا زو إن شاء الله هذا زوا لا يخزر يعني البعد جار مكة للمدينة خاصة المواصلات ويجي يعني مارو كل جن واحد شرقي واحد غربي أخا بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعاون ويفهم سعد بن الربيع بما فيه الكفاية يوي يزد يوي أزجن المالس ربما لا غرس جن المال تخزان النهضة إنه يستود أزجن الملك شتود الزجن ويردك شتود الزجن نلعولتي لنغيري شتود الغوابي لنغيري أتزونا معاك نص بنص وأكثر من هذا كان مزوج متعدد يعني سعد بن الربيع على سنة سدنان إني يا عبد الرحمن شتين تزناني وكي سنتين خيريني تخسد طبعا أديوي تحدد أنتي خزرنا كذا وني تشراو دارنا إنما إنه يسخير تمطط إقد سيد سناني كي تخسد تفضل البيت انظروا إلى المحبة بين المسلمين من يغطعوت هذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف أتاه الله ذكاء ومعرفة إنه يسدلني على السوق سجنيد السوق من إلا وهكذا يزوى يدول سنصب نرياليا رضي الله عنه حتى يعاد يجرو يقول المال دزعلوك بحيث الناس لهذا سعد بن الربيع الناس بارك الله فيك وفي مالك هذه الأخوة التي الأخوة اللي يجو يعني كيفية الإخاء اللي يجيت الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. هذه الأخوة أتت أكلها تويد الفيتس عدني مسلمن بتلند ديوالف ونخزر ديني لندي 10,000 وهكذا شأن المسلمين 1,000 كألف كل جنسيسن إلا دقن ولكن ميددوا الوقع ديدوا 1,000 والعظمة لله الواحد القهار وسينا سندات قريش كما هو معروف. فهزموهم شر هزيمة في غزوة بدر شر هزيمة قلت الهزيمة تزعلوكت وتورد في أن في غزوة بدر يأسر أحد الأنصار جنسي الأنصار يطف سجين يقن من مكة شقيق مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هذا تاني شاب نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شقيقه يتوطف أسير يطف جنسي الأنصار يزوى في واس مصعب بن عمير يزوى في واس اللي يتمتن يعني الأنصاري اللي يتمتن يشارنا تيسر مختي فاسنس دي دار هذا شقيقه يواس إنيس ماذا بك ودي أخوة الإسلام إن أخوة المسلم مش يعني أخلاق المسلم يواس دي مشرك إنيس ودي تمتن دغن نغول تمتند ماذا بك شفق بصح أو البلد إلا لغرس ممس ممس وكانت مشركة طبعا ممس لغرس الريال تخسيت والو غرس الريال أطلب الحق أطلب دا وحدي الريال اللي طبعا وجهتي تجيبسنا كذا إنما أدزوا الله كيس نمسلمن. هذه هي أخوة الإسلام أيها المسلمون أخوة الإسلام تسبق كل أخوة. وعندي هنا مقال على كل حال طلعت عليه للشيخ أبي القضان رحمه الله من منذ حوالي 80 عام للأسف أيها المسلمون منذ 80 سنة أنقر المقال الشيخ أبو القضان في صحيفة وادي ميزاب كما هو معروف تغرس صحائف كثيرة منها وادي ميزاب بتاريخ 11/1/1929 أنقارن الحالة نمسلمن دينينا الشيخ أبو القضان نرجع لك أنا لم نتقدم للأسف. إذن أيها المسلمون إن الشيخ أبو القضان يبكي في مقال كبير مقال تزعلك على كل حال ربما لا مجال غير تعزمه بركار نصف ساعة ربما يقول فيه منذ 80 سنة قصرت وحدي لم يمضي الشيخ أبو القضان يقول لم يمضي على المسلمين وقت هم فيه أحوج الناس إلى بعضهم مثل هذا الوقت الذي نحن فيه. هذا من 80 سنة هل وقته سنبتة يمسلمن نحتاج لبعضنا مليح. الدول الإسلامية الموجودة حاليا بعربها وفرسها وعجمها محتاجين لبعضنا يقن الاحتياج لندزعلك ليش يقل وقتا لوقته كما قال الشيخ أبو القضان منذ 80 سنة محتاجين لبعضهم يمسلمن. فقد تألبت فيه على الإسلام أقوام مختلفة وضند في مسلمن أقوام مختلفة كما نحن الآن وعناصر متعددة ويتأسف تاني كذلك يديني كيفاش تحدن يمشركن على اختلافهم على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم كاثوليك نعم ديسن كاثوليك ديسن بودا ديس كذا ديس كذا الكاثوليك منسن الكاثوليكيين مختلفين مختلفين في قضية الثالوث والبيت ثلاثة نضربين إكن ثم بعد ذلك مختلفين كذلك في الطريقة. أما نحن المسلمون وفضل لله تبارك وتعالى فديننا واحد الإسلام واحد الله واحد أحد فرد صمد ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة واحدة والقبلة واحدة والزكاة واحدة والحج واحد متحدين في كل شيء إلا الشيطان يحضر جارنا. أيها المسلمون يريد لو كان هذه المبادئ لو كان عندنا مكاسب في العالم مكاسب كثيرة. تحدني مشركن، تحدني مشركن على الأقل اقتصاديا. كان سن أوروبا كلها متحدة، كالسيو مع بعض إلى آخره، حتى تجين البرلمان مع بعض، وزارة خارجية واحدة وما نعرفهاش. فهم سلمان كل جني جبد غلددة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أننا فهمنا إنما المؤمنون إخوة على حقيقتها، لو كان ربي الله جوتا مير دجنغ سبحانه وتعالى. الإسلام، الإسلام يوحد بين المسلمين ولا يفرق. لا شيء إن شاء الله في الإسلام أبدا، من قريب أو بعيد يفرق بين المسلمين. لا شيء إن شاء الله أبدا في الإسلام لا يوحد بين المسلمين. بل وجه الإسلام غي يعني نشني نوبركا الإسلام يعني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام من لدن آدم إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا أوتن تروان بابن غادم اقتتل قن يعني حسدا وحقدا وفتنة جلسا قنتو قبل الصدق سجنه فاقتتل قنين غوذضا كلا الإسلام جلسا لو كانوا التعيدين أموني أضاوض لهذا المحال. ثم بعد ذلك نخزر يعني قصص كثيرة في القرآن الكريم، مثلا سيدنا إبراهيم، العلاقة بين أبيه بينه وبين أبيه لغسد يتف في الإسلام ببس، رغم أنه استغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يرجو سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أديو حجرز ببس الإسلام، أن يوحد الله تبارك وتعالى. ويعني نداءات كثيرة، يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نيست الله لأرجم الأيت، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك. هذا هو جواب أبيه، بت وتستحيد لك أشرجمة الحجارة، دلني تبرأ منه خلاص يا. كذلك في قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، علاقة الأبوة بينه وبين ابنه تدمس. ربي سبحانه وتعالى يقرر إلا أدي نبع من استمرت سوى تض أمن سجناء أدم لقان، والعظمة لله الواحد القهار. عاد تالين تالين تالين إذا قايس إذا قايس سيدنا نوح ممس، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. واش عندي؟ الجدة لنمان أدلي الورير ببس على جناقع. إن لا عاصمة من أمر الله إلا من رحم، لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم. لاش قنشرة أدير المرء ربي سبحانه وتعالى إلا يرحم الدرحم، يعني يتفي الإسلام. طبعا يعني حنان البنوة تحركت في سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، استوت على الجودي سيت يعني سيت تركح السفينيت يفكر ممس. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا ربي يكممك إلا من أهلي يسلح لك، ثم بعد ذلك توعدي تنجيد لأهلك. إن يا ربي يا نوح إنه ليس من أهلك، غريب يعني الجواب إلا شديد. هذا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام الذي يدعو الله تبارك وتعالى يتبوح بوح يتزقى ميدن غل ربي سبحانه وتعالى 950 سنة بنص القرآن الكريم. إني يا نوح إنه ليس من أهلك. هذه الأخوة الإسلامية التي يجب أن تراعى. ثم هنالك بعد ذلك أيها المسلمون، عندنا أخوة خاصة لنا يمسلم الله نتيد تعرس غرس الأخوة خاصة يتملقى معي واسي مسلم الله نتيد شقيقه ولا أخوه من أبيه أو أمه. هذه عاد غرش أخوة الإسلام وأخوة النسب، وهي أقوى الأخوات. هل لك أن انطرعت نغوه هذه الأخوة أيها المسلمون؟ بأجمل يبهى مليح إمي لو أوتن سبابا دمما سجن السبابا وبركا الناس مما وبركا التلقيد اكتفن بعضهم اطفنت ونجمتي بعضهم خدمن مع بعضهم ربما ويجي لافير ديقت ولكن يقنده يقنده ولكن الرايع يزقل ومس الوالدين سن راضيين غفسن الوالدين سن دعونا سن الخير تنميرت الوالدين سن تلامعسن في كل مكان هذه الأخوة نتسلى لبعض نيوال قال معناها خوك من من من وتاك مش من ولاك هاتي واجدوني لانه قرب غرش إنما دوني لاني وتايت ما كاش من هذه أخوة الإسلام نعم ولكن أخوة النسب واجب أن تكون أخوة حقيقية خوك من أمك كلمة بذيئة جدا ولكن نسمعها للأسف خوك من أمك شكون قال لك خوك يتهم يماه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن يعني للأسف الشديد يقع عموني ثم بعد ذلك هذه الأخوة لن دوات كذا نحن الحني دفوس إلى آخره التس أي صغيرة أتفرق جرسا هل والدين وما يعني على الأقل رعت ترعى الوالدين وكذلك في الميراث هذه مصيبة أكثر كم وكم وكم وكم نوة لن متفاهمين ربما إلى حد وكذا أديس الميراث الدول شراوة أيضا أيها المسلمون أن نقدت ربي سبحانه وتعالى تقدي إلى انتدت تقدي ربي ويجي نيجاتيف يعني سلبية تقدي ربي إلا إيجابية الإسلام إيجابي يوحد بين المسلمين وخاصة بين الأخوة في النسب لكل هذه بعض عبارة وعظات أنطلب ربي سبحانه وتعالى غني قد يدينا أنتل وبريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حببي الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمنا وأهالينا وفر اللهم المسلمين والمسلمات احفظ الأحياء وارحم الأموات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.